السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا في باب الخيار وأنواع خيار الخيار في أبواب البيوع، وقفنا عند النوع الرابع من أنواع الخيار. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس، كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. نعم، هذا هو النوع الرابع من أنواع الخيار، خيار التدليس. خيار التدليس، والتدليس مأخوذ من الدلس بالتحريك، والدلس هي الظلمة، هي الظلمة، كأن البائع بفعله يصير المشتري في ظلمة، يدلس عليه هذا المبيع، يدلس عليه هذا المبيع. والمقصود بالتدليس هو أن يظهر البائع المبيع على صورة أفضل منه في الواقع، أفضل منه في الواقع. وهذا لا يعني بأن السلعة قد يكون فيها عيب، ما يعني ذلك، لكن يظهرها على أن أفضل من حقيقتها أو من الشيء الواقع. وضرب لك أمثلة، قال لك: كتسويد شعر الجارية وتجعيده، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. كتسويد شعر الجارية، حتى تظهر شابة وتظهر وكأن سواد الشعر مقصودا. كذلك تجعيد الشعر، كأنه قديما كان عندهم تجعيد شعر الجارية، يعني مقصود ومطلوب. فالشعر طبيعي موجود، لكنه يجعد الشعر أو مثلا يسود الشعر، هذا تدليس. كذلك قال: وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه. تعرفون الرحى؟ مش الرحى؟ ها؟ اللي يطحن فيها القمح والحبوب هذه. فإذا وضع فيها ماء ثم عمل عليها، رأى المشتري بأنها جيدة وسريعة الطحن وسهلة العمل، يرسل الماء عنده. هذا كله من التدليس. وكذلك التصرية. ما معنى التصرية؟ التصرية هي ترك الشاة أو البقرة أو الناقة مثلا، يتركونها من دون حلب فترة من الزمن، حتى يظهر للمشتري بأن ضرعها مليء باللبن، مليء بالحليب. هذا يسمى أيضا تدليس، هذا يسمى تدليس. ولذلك حكم التدليس ما هو؟ محرم. حكم التدليس محرم. لماذا محرم؟ لأنه غش. والله جل وعلا يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والإنسان إذا علم بالعيب، علم بهذا التدليس، لا يرضى. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من غش فليس منا، وفي لفظ: من غشنا فليس منا. كذلك في الحديث، حديث المصراة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا الإبل والغنم، وتضبط طبعا لا بالفتح مع ضم الثاني، لا تصروا، والصواب الأول: لا تصروا الإبل والغنم. سيأتي إن شاء الله بيان الخيار في هذا، والمقصود بأن هذا من العيوب. كذلك يعني هذه أمثلة قديمة، من الأمثلة الحديثة مثل إيش؟ مثل صبغ السيارة، سيارة مثلا سوداء، سيارة سوداء، ثم يصبغها بلون أسود على أنه هذا من المصنع أو من الوكالة، تدليس ولا لا؟ تدليس، لأن أغلب الناس يميلون إلى السيارة البيضاء، يقول السيارة البيضاء زينة، وكذلك هي تحجب، لا تمتص الحرارة، وغير ذلك من الأشياء التي يذكرونها. كذلك البيت، رجل عنده بيت وهذا البيت مصبوغ سوداء ويصبغها بالأبيض. سوداء يصبغها بالأبيض، يعني السيارة سوداء يصبغها باللون الأبيض، قالوا لأن اللون الأبيض أحسن من الأسود عند بعض الناس، يقول لأن اللون الأبيض يمتص الحرارة بخلاف اللون الأسود. كذلك البيوت مثلا، صبغ البيوت أو أي شيء من الأشياء التي هي أصلا ليس نقصا فيها، وإنما يقوم بصبغها أو بإعمال أي شيء يكون فيه تدليس للمشتري. طبعا خيار التدليس، طبعا هذا النوع من أنواع التدليس يثبت فيه الخيار، يثبت فيه الخيار. والخيار طبعا بعض العلماء ذهب إلى أن الخيار ليس له يعني أمد، فمتى ما انكشف التدليس هذا فله الخيار، والعلماء يجعلون هذا في حكم التصرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصر الإبل والغنم، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الخيار بالنسبة للرجل، قال إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر، إما أن يردها وصاعا من تمر، هذا هو الذي ورد في الحديث. قال أن يردها، من يعطينا الحديث؟ كم الحديث عندك؟ الحديث ها اقرأ. أيوة تتمة الحديث. أي إن شاء أمسك، إن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم الآن قال إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إن شاء أمسك هذا إيش؟ رضا بالعيب، رضا بالتدليس، يعني رضي بهذا، أمسك السلعة، وإن لم يرضى ردها وصاعا من تمر، وهذا يسمونه إيش؟ يردها، ويرد صاعا من تمر في مقابل ماذا؟ في مقابل الحليب الذي استمتع به، في مقابل الحليب الذي استمتع به. والابن القيم كلام جميل في مناسبة التمر في مقابل الحليب الذي أو اللبن الذي انتفع به. المقصود بأن التدليس للمشتري الخيار، فمن دلس عليه، إذا دلس عليه البائع واكتشف هذا التدليس فإن له إيش؟ أن يمسك رضا بهذا التدليس، أو أن يردها وصاعا، أو أن يرد إذا كانت بالتصرية يردها وصاعا من تمر، وأما إذا كان في غير التصرية فإنه له الأرش، له أرش النقص. كيف الأرش؟ مثل ما ذكرنا، تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة، وما بينهما وهو الفرق هو الأرش، وما بينهما هو الأرش. وهذا على مذهب الحنابلة، على مذهب الحنابلة. طبعا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية والشافعية على أنه لا أرش، على أنه لا أرش، إما أن يمسك وإما أن يرد. وأما التصرية قالوا هذه خاصة، التصرية هذه موضوع التصرية قالوا هذا خاص بتصرية الإبل والبقر والغنم. نعم. قال الخامس: خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش، فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. نعم، هذا هو النوع الخامس من أنواع الخيار، وخيار العيب، خيار العيب. والمقصود بالعيب هو ما ينقص قيمة المبيع عادة، ما ينقص قيمة المبيع عادة، لا بد من هذا القيد، وهو أن يقال عادة. لماذا؟ لأن الغرر اليسير معفو عنه، وليس ولا يمكن أن تكون جميع السلع يعني سليمة وكاملة، فقد يحصل فيها عيب لكنه يسير وهو معفو عنه، معفو عنه. يعني رجل اشترى البيت فوجد مثلا أحد الأبواب مكسور، فهل يرد البيت كله لأجل هذا الكسر؟ لماذا؟ ها؟ لأنه يسير معفو عنه، وجرت العادة أنه ما يمكن أن يكون شيء كامل. اشترى سيارة ووجد فيها نقص بسيط، وجد فيها فاقد أحد مفاتيح، المفاتيح هذه التي يفتح فيها كذا، هذه ما ترد فيها، هذا شيء اعتاده الناس. إذن النقص الذي ينقص قيمة المبيع عادة، أما الذي لا ينقص قيمة المبيع عادة، يعني سيارة الآن 100,000 اشتراه فأراد أن يبيعها، فقال والله في مفتاح صغير، مفتاح 14، قال مو موجود، إذن ننقص 10,000، معقول؟ غير معقول. لكن لو مثلا البيت حصل فيه مثلا شرخ في الجدار، شرخ في السقف مثلا، هذا عيب يرد به المبيع. إذن لابد من هذا القيد، وهو ما ينقص قيمة المبيع عادة. وليس كل ما ينقص المبيع يكون عيبا، ليس كل نقص في المبيع يكون عيبا. لماذا؟ لأن أحيانا بعض النقص كمال عند الناس. مثل ماذا؟ مثل الكبش الخصي. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين، يعني خصيين. ولذلك بعض الناس الآن يدور الخصي من الكباش حتى يضحي به. لماذا؟ لأنه أطيب لحما، أطيب لحم، مع أنه نقص يعتبر نقصا. كذلك العبد المجبوب، يعني مقطوع الذكر، قديما كان يفضلونه على غيره. وهكذا بعض الأشياء الناقصة هي كمال عند المشترين، فهذا ضابط مهم أيضا لا بد من التنبه له. قال خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع، ما ينقص قيمة المبيع. لاحظ أن النقص متجه إلى أين؟ إلى القيمة وليس إلى ذات المبيع، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. نقول عادة أيضا، أما إذا نقص نقصا يسيرا فإنه لا خيار، فإنه لا خيار. قال كمرضه، يعني مرض هذه العيب العين المشترى، كان يكون عبدا أو دابا مثلا، اشترى عبدا فوجده مريضا، هذا عيب ولا لا؟ عيب. كذلك اشترى دابة مثلا وجدها مريضة، هذا عيب أيضا، له الخيار. ونقص عضو، نقص عضو، اشترى عبدا أو اشترى جملا أو اشترى بقرة اشترى شاة فوجد أحد أعضائها مقطوعة، وجدها مقطوعة الرجل أو اليد مثلا، هذا عيب ترد به أو يكون له الخيار. أو سن أو زيادتهما، يكون مثلا أيضا فيه، هذه أمثلة كلها ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ذكرها في خيار العيب، هذه أمثلة فقط يمثل لها. قال أو سن، قالوا لنا هذا نقص، حتى في الدواب يعدونه نقصا. قال أو زيادتهما، يعني زيادة عضو وزيادة سن. الآن زيادة العضو كزيادة إصبع، يقول 6 أصابع، إذا اشترى مثلا عبدا وجد 6 أصابع يقول عيب، هذا عيب ترد به السلع أو له الخيار. أو دابة مثلا لها عضو زائد، كذلك هذا مما يرد، هذا عيب له الخيار. قال وزن الرقيق وسرقته، إذا اشترى عبدا وكان هذا العبد يزني فإنه عيب له الخيار، يعني تفاجأ المشتري وإذا بهذا العبد يحترف الزنا والعياذ بالله، كان يكون إما يكون ذكرا أو أنثى في قول جماهير أهل العلم. الحنفية لا، الحنفية يقولون زنا الرقيق الذكر لا يعد عيبا، بخلاف الأنثى، يقولون بخلاف الأنثى فإنه يعد عيب. والصواب بأن زنا الرقيق سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه من العيوب التي يرد بها المبيع، يرد بها البيع هذا، وأيضا يرد من المبيع، وأيضا يكون له الخيار، كله الخيار. الحنابلة عندهم ضابط في زنا الرقيق، يقولون إذا زنى وهو دون 10 فلا يعد عيبا، عندهم الزنا والسرقة بالنسبة للرقيق إذا كان دون العشر يقولون ليس بشيء لا يعد عيبا، وأما بعد العشر فيقولون هو عيب. وهذا ضابط عندهم في هذا الباب، ضابط عند الحنابلة في هذا الباب، على أنه إذا زنى وهو فوق العشر أو سرق مثلا أو جنى أو كان يتعدى على الناس بالضرب يعدون عيب، يرد به المبيع هذا أو له الخيار. أما إذا كان دون عشر فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد سن العشر في مسألة الأمر بالصلاة، فجعلوا هذا السن معيار لقضية العيب أو عدم العيب. قال وسرقته، يعني يسرق، مثل موضوع الزنا كذلك عند الحنابل، إذا كان دون عشر فليس عيبا، أما بعد العشر فهو عيب. قال وإباقه، الإباق هو الشرود والهروب، كأن يهرب من سيده، يعني كثير الهروب، وهذا عيب في العبد، لأن من العبيد من يكثر الهرب، وهذا يكلف سيده يعني البحث عنه، وأيضا جعل مبلغ من المال لمن يأتي به، فهذا عيب. قال وبوله في الفراش، إذا بال في الفراش، يعني إذا كان عنده مرض وهو البول في الفراش فهذا عيب، ترد به السلعة أو يرد به المبيع. لماذا؟ لأن البول في الفراش مفسد لرب المال فهو عيب. طيب، قال فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، إذا علم المشتري العيب بعد، وهذا مهم، بمعنى خرج إذا علم قبل عقد البيع فرضي فلا خيار، يعني جاء يشتري هذه السلعة أو هذا العبد أو هذه الدابة، فقال له هذه فيها العيب الفلاني، أخبره، أو هو رأى العيب فرضي به، رأى بأن هذا العبد مقطوع اليدين، أو رأى هذه الدابة عرجاء مثلا، أو رأى هذه السيارة محطمة الزجاج فرضي بها واشتراها وعقد على ذلك، فإنه لا خيار له. لماذا؟ رضي قبلها. لأن هذا رضا منه وإقرار بالعيب هذا الموجود، والله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا رضي بهذا العيب وسكت، فلذلك لا خيار. أما إذا كان بعد، يعني إذا علم المشتري العيب بعد عقد البيع أمسكه بأرشه، يمسك هذا المبيع بأرشه، ذكرت لكم الأرش، هو عرف هنا بقوله وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. إذن الآن رجل اشترى سيارة فلما دفع الثمن وذهب بها وجد عيبا في المكينة أو في الجير مثلا، وجد عيبا في الجير أو المكينة، طيب ما العمل؟ أمامه خياران، الأول أن يمسك هذه السيارة بأرشها، والثاني أن يردها وأن يأخذ الثمن، أن يردها ويأخذ الثمن. طيب إذا أمسكها بأرشها كيف نحسب له الناقص؟ نقول نقوم السلعة صحيحة ثم نقومها معيبة، وما والفرق بينهما، هذا القسط الذي بين كونها صحيحة ومعيبة هو الأرش، من حيث النسبة بالنظر إلى ما بيعت به لا قيمتها الأصلية. لماذا؟ لأن من الناس من يبيع محابة، ومن الناس من يبيع دون ذلك. فالمقصود الآن لو افترضنا أن رجلا اشترى سيارة 100,000، اشترى سيارة 100,000 ثم وجدها معيبة، فقومت السيارة صحيحة 120 مثلا، قومت صحيحة 120 ومعيبة بتسعين أو بخمسة وتسعين مثلا، كم الفرق؟ ها؟ 25. إذن الربع، ها؟ كذا الربع. إذن هذا الربع هو الذي يكون القسط بين كونها صحيحة وبين كونها معيبة. فإذا كان مثلا الثمن الذي بيعت به 80، فهنا نقول يدفع له كم؟ 20، وهي قيمة الربع، يدفع له 20، فتكون السيارة تنزل إلى أن تنزل قيمتها إلى 60، تنزل قيمتها إلى 60. طيب، إذا اشترى السيارة وعلم بالعيب، إذا قبل أن يعقد العقد واشترى السيارة وعلم بالعيب ورضي به ثم عاد بعد ذلك ليرجع السيارة، هل له الخيار؟ لماذا؟ لأنه رضي بهذا العيب، رضي بهذا العيب. وسيأتي بعد قليل مسألة دعوى الخلاف بين البائع والمشتري إذا ادعى أحدهما على الآخر، لكن هنا لا، مقر يقول نعم أنا أخذت السيارة وهي معيبة، لكن الآن ما توقعت أنها كذا وكذا، فإنه ليس له الحق شرعا في أن يرد السيارة، لكن أخوة وأدبا له أن يقيل أخيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عثرته. نتكلم أحيانا في جوانب الحلال والحرام، لكن لا نغفل جانب العفو والصفح والإقالة والتسامح والصفح، مهم هذا جدا، مهم أن الإنسان دائما ينزع إلى هذا الأمر. فإذا رأى بأن أخيه قد تورط في هذه البيعة فلا يكون يعني قاسي عليه، فما دام أنه لا يضر به يقيل عثرة أخيه، يقول هذا المبلغ والله يرزقنا وإياك. هذا جانب مهم جدا لا يغفل عليه عنه المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويقول: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام ممتدحا قال: سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، أو سهلا إذا ابتاع. المؤمن دائما لين وسهل ورحيم بالناس. لكن لو أنه مثلا قال: أنا أتضرر بإرجاع هذه السلعة، أو أنني مثلا المبلغ صرفته ما عندي مبلغ، فإن ليس له الحق في أن يلزمه بإرجاع هذه السلعة بهذا العيب بعد علمه به. قال: وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. هذه مسألة أخرى. الآن رجل اكتشف العيب بعد البيع، اكتشف العيب بعد البيع، ثم رجع على صاحب، على البائع. الآن له الخيار، خيار أيش يسمى هذا؟ العيب. خيار العيب، خيار العيب. يعني رجل الآن اشترى سيارة ودفع القيمة، فلما ذهب وجد أن السيارة معيبة، فعاد على البائع أراد أن يردها، فقال: ما عندي ثمن هذه السيارة، هذا الثمن سددت فيه قروض علي. ماذا يتعين؟ يتعين النوع الثاني وهو الأرش، يعني ليس له رد المبيع، وإنما له الأرش الذي هو قيمة النقص الحاصل في هذه السلعة. كذلك إذا عتق العبد، فالآن هو اشترى عبدا فوجده معيبا بعد العقد، له الخيار؟ له الخيار. فهو قد عتق العبد هذا، الآن المشتري لما اشتراه عتقه فوجده معيبا، قال: هذا ما يسوى 10,000، الرجل هذا باعني عبدا معيبا، هذا ما يسوى إلا 5,000، هل يرد العبد؟ لا، ما يرد. لماذا؟ أحسنتم، لأن الشريعة تتشوف إلى العتق، الشريعة تتشوف إلى العتق، هذا هو المذهب. والقول الثاني قالوا بأن له أن يرد العبد وأن يرد السلعة المعيبة حتى ولو لم يبقى شيء من قيمتها، بمعنى أن ثمنها ذهب أو ثمنها ذهب أو تلف المبيع أو تلف المبيع مثل ما قال هنا، قال وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. تلف المبيع، هذا المبيع الذي اشتراه وجده معيبا تلف، اشترى ناقة فوجدها معيبة ما علم بأنها مقطوعة اليد أو عرجاء أو تضلع مثلا فماتت، فأراد أن يردها، كيف يردها؟ ما يقدر يردها، لماذا؟ تلفت. ها؟ تلفت. لأنها تلفت، فيبقى ماذا؟ الأرش. كيف الأرش؟ الآن ميته، كيف الأرش؟ تقوم صحيحة ومعيبة. ومعيبة تقوم صحيحة ومعيبة، ما لنا علاقة في تقويمها وهي ميتة، لأن نقومها معيبة وهي في الحياة، نقومها عند المختصين، عند المختصين. طيب لو أنه اشترى سيارة وهذه السيارة وجد فيها عيبا فتلفت السيارة، حصل لها حادث، نزلت عليها صاعقة من السماء ولا طاحت في حفرة فانتهت تلفت، يقول ايش تكنسلت خلاص ما لها قيمة، ما لها قيمة، كيف يردها؟ ها؟ كيف يعني؟ تقيم. الآن تلفت، تقيم. هي دخل عليها عيب آخر، تقيم صحيحة ومعيبة، تقيم صحيحة ومعيبة، هذا هو الصواب، أنها تقيم صحيحة ومعيبة ويرجع بالأرش ولا يرجع بعين المبيع. أو عتق العبد تعين الأرش. إذن متى يتعين الأرش؟ متى يتعين الأرش؟ في حالتين، الحالة الأولى إذا تلف المبيع، والحالة الثانية ها؟ إذا عتق العبد. في هاتين الحالتين ليس للمشتري إلا الأرش، يعني القسط الذي بين السلعتين، كونها صحيحة وكونها معيبة. أما إذا بقيت السلعة فإنه يردها، إما أن يردها وإما أن يأخذ الأرش. قال رحمه الله تعالى وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده ورد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. هذه مسألة وهي فيما يتعلق بما لا يعلم فساده وصلاحه إلا بكسره، ما لا يعلم صلاحه وفساده إلا بكسره. قال لك هنا وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر، يعني ما يمكن أن تعرف هذا الشيء صالح أو فاسد إلا بكسره، مثل إيش؟ الجوز الهند، ومثل البيض، ومثل البطيخ، ومثل ماذا؟ بعض المكسرات. ها؟ هذا ما يمكن أن تعرف هو، لأن المقصود فيه ما في داخل قشره، فهذا ما يمكن أن تعلم فساده وصلاحه إلا بكسره. طيب من كسره فوجده معيبا فكيف يرد هذا المعيب؟ كيف يرد هذا المعيب؟ ذكر لك حالتين هنا. الحالة الأولى مثل لك بجوز الهند وبيض النعام، قال كجوز هند وبيض نعام. جوز الهند وبيض النعام إذا كسره فوجده فاسدا فهو بالخيار، إما أن يرده وإما أن يمسكه بأرشه، وإما أن يمسكه بأرشه. الثاني قال لك وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. إذن هنا فرق ولا لا؟ إذن حصل فرق. طيب كيف الفرق هذا؟ الفرق الأول فيما يتعلق بجوز الهند وبيض النعام، قالوا لأن المكسور هذا قيمة ماليته فيه، قيمة ماليته فيه، فما لمكسوره قيمة مالية فيه مثل جوز الهند وبيض النعام فإنه مخير، المشتري مخير، إما بالرد يرده أو أن يمسكه مع أرشه، أن يمسكه مع عرشه. قالوا لماذا؟ قالوا لأن قشره له مالية. كيف له مالية؟ قال يستفيدون هذا يرده هو المشتري، المشتري يرده مع أرشه. أين ما قلنا نحن؟ لا لا لا، يرده وليس يمسكه، على خلاف ما سبق من المسائل. أعيد المسألة هذه الآن. ما لمكسوره قيمة مالية، ذكرنا لكم المصنف ذكر مثالين، جوز الهند وبيض النعام. إذا وجده بعد كسره معيبا فإن للمشتري حالتان، إما أن قال إما أن يمسكه يعني يرضى به، وإما أن يرده وأرش كسره، يعني إما أن يمسكه يقول رضي به وقد يستفيد من قشره مثلا، لأن من الناس من يتخذ مثلا قشر جوز الهند آنية قديما كان يستفيد منها، آنية يضعون فيها الماء وكذا أو شيء من هذا القبيل. كذلك بيض النعام لكونه كبيرا كان يستفيدون من قشر بيض النعام. قال قال فكسره فوجده فأمسكه فله أرشه، فله أرشه يعني إذا أمسكه ورضي به له قيمة النقص الحاصل بين كونه صالحا وبين كونه فاسدا. ولكن إن أراد أن يرده إلى البائع فإنه يرده مع أرش هذا الكسر. بمعنى الآن هذا نقول بيض النعام، بيض النعام اشتراه بعشرة دراهم، اشترى بيض النعام بعشرة دراهم، فلما كسر بيضة النعام وجدها فاسد، يحصل هذا ولا لا؟ يحصل حتى في البيض العادي. طيب الآن قال أنا ما أبغى أرد هذا المبيع، أبغى أحتفظ فيها، وقشر بيض النعام هذا جيد له ذلك، له مع أرش، يقول لي عطني الفرق، فتقيم هذه البيضة بين كونها صالحة وفاسدة، وقال له تسوى هذه ستة دراهم، إذن يرجع لكم أربع دراهم. طيب قال له أنا ما أبغى، أنا ما وش أبغى في قشر البيضة هذه، أنا أريد ما في داخل البيض. فأراد أن يرجعها إلى صاحبها، له أن يرجعها مع أرش الكسر. كم قلنا الأرش؟ ست دراهم. إذن يرجع البيضة ويأخذ منها أربع دراهم فقط، وأما الستة فهذه هي الأرش. هذا مثال طبعا، هذا مثال. لماذا؟ لماذا الأرش؟ لأن البائع لم يقصد إيش؟ التدليس ولا الغش، لأن هذا أمر خفي، ما يمكن للإنسان أن يعلم اللي داخل البيض الآن صالح أم فاسد. مثل البطيخ الآن، البطيخ أحيانا ما يمكن الإنسان إلا بكسره، إلا بكسره. كذلك بيض النعام، كذلك جوز الهند. طيب قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، وهذا ما ليس لمكسوره مالية، ما ليس لمكسوره مالية، مثل البيض. وممكن أيضا يقال له، يقال أيضا البطيخ، قشر البطيخ ليس له مالية، ولذلك هنا إذا إن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، يرجع بكل الثمن، ولا يقال أن فيه أرش. لماذا؟ لأن القشرة ليس له مالية، ليس له مالية، فالمشتري يرجع بجميع الثمن ولا يرد الشيء المكسور. وهذا يجري حتى في بعض البيعات وبعض السلع، أحيانا بعض السلع ثمنها في العلبة، في الغطاء هذا، فإذا وجدت متلفة هو قد كسر الغطاء عنها، فهنا يرجع، هنا يخرج على ما ذكرنا. فإن كان للغطاء الغطاء مالية، كان الغطاء مالية، فإنه يمسك مع الأرش، يأخذ ممن؟ من البائع. وإن أراد أن يردها ردها ورد الأرش للبائع. ما دام رضي ما في بأس، دام رضي ما في بأس. نعم. قال: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. نعم. وخيار عيب متراخ، هذا هو المذهب على أن خيار العيب يكون متراخي. كيف متراخي؟ يعني رجل الآن اشترى سيارة فوجد فيها عيبا وبقيت عنده أسبوع وشهر وسنة وبعد ذلك ردها، له ذلك؟ المذهب نعم على أنه له ذلك، ولذلك خيار العيب قال متراخي، يعني ليس على الفورية، فمن اكتشف عيبا بعد البيع فله أن يرده متى شاء. والقول الثاني قالوا بأن خيار العيب على الفورية، وهذا هو الصحيح خلاف المذهب. لماذا خيار العيب على الفورية؟ لأنه إذا كان على التراخي جر إلى نزاع وخصومة، يعني رجل الآن اشترى سيارة وبعد سنة رجع وقال للمشتري والله أنا ما أبغى السيارة فيها عيب، يرضى؟ ما يرضى، ما يرضى، في الغالب أنه لا يرضى. ولذلك القول الثاني هو القول الصحيح بأن خيار العيب على الفورية، خيار العيب على الفورية، لأن بقاءها مدة طويلة دليل على ماذا؟ على الرضا. إلا إذا حال دون إرجاعها حائل أو مانع، مثل رجل اشترى سيارة ووجد فيها عيب ثم سافر فجأة، سافر سنة كاملة، له أن يرجعها؟ نعم له أن يرجع. يعني رجل الآن عنده بعثة خارجية أو مهمة مثلا، أو مثلا ذاهب إلى علاج واشترى سيارة الصباح الظهر وجد فيها عيب وما استطاع يرجعها، الرحلة الساعة 12 أو الساعة 1، أو سافر سنة أو 6 أشهر، فإن له الخيار يرجع هذه السلعة متى ما عاد، لأنه حال بينه وبينها حال، أو البائع سافر، البائع نفسه سافر أيضا، هذا يردها بالعيب وإن طال الزمن. قال: وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ما لم يوجد دليل الرضا، مثل إيش دليل الرضا؟ استعمال السلعة، رجل الآن وجد في السيارة عيب فاستعملها وما اشتكى إلى البائع، هذا الدليل الرضا، وليس له الحق في أن يرجعها وليس له الخيار. قال: ولا يفتقر إلى حكم، يعني الخيار خيار العيب لا يفتقر إلى حكم، فلا يحتاج إلى حكم حاكم ولا اللجوء إلى القضاء ولا إلى حكمين، ما يحتاج إلى كل هذا، فبمجرد علمه بالعيب وعدم رضاه فله الخيار من دون الذهاب إلى المحكمة ولا إلى الشرطة ولا إلى إدخال طرف ثالث. قال: ولا رضا، ولا رضا يعني ولا رضا البائع، فلا يشترط رضا البائع ولا يحتاج إلى ذلك، ولا حضور صاحبه، يعني ليس شرطا أن يحضر صاحب السلعة، ولا المشتري أيضا، مادام رجعها مع الوكيل أو رجعها إلى الوكالة أو رجعها إلى المعرض، رجعها إلى السوق مثلا أو إلى العامل في المحل، فإن له الخيار في ذلك. إذن وخيار عيب متراخ هذا هو المذهب، والصواب قلنا إيش؟ أنه على الفورية، إلا في حالات، أولا إذا كان هناك علامة على الرضا قرينة، والشيء الثاني إذا منع مانع أو حال حائل دون الوصول إليه، مثل ما ضربت لكم بعض الأمثلة. قال: وإن اختلف عند من حدث البيع فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. وإن اختلف، يعني البائع والمشتري، قال البائع العيب حصل عندك مو بعندي أنا، السيارة أخذتها من عندي سليمة 100%، فقال المشتري أبدا السيارة بعد ما أخذتها وجدتها معيبة، القول قول من؟ المشتري. هذا هو المذهب. وهو من مفردات الحنابلة. والقول الثاني أن القول قول البائع. لماذا قالوا القول قول المشتري؟ قالوا لأن المشتري لم يقبض السلعة قبضا كاملا، وإنما قبضها قبضا منقوصا، فهو ما استلم سلعة التي يريد، ما استلم السلعة التي يريد، ولذلك هو في حكم من لم يستلم السلعة ولم يقبضها. هكذا يعللون. القول الثاني قول جمهور الفقهاء، قالوا القول قول البائع، وذلك لأمرين. الأول النص، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم النص عفوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان، إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان. ما معنى يترادان؟ يتقايلان، يعني كل واحد يقول أقلني، يرجعون كل واحد، يعني يرجع، هذا يرجع السلعة وهذا يرجع المال، هذا يرجع المال. إذن هذا النص نص ظاهر في أن القول قول من؟ قول البائع، قول البائع. الأمر الثاني أن المشتري قبض السلعة، وأما تعليل بأنه لم يقبض السلعة قبضا صحيحا، لا، هو قبض السلعة ودخلت تحت ضمانه، ولكن هذا العيب مثل ما حصل في خيار التدليس وخيار العيب، فإنه يجري عليها، يجري عليه إذا اختلفوا فإنه يجري عليها. والمقصود بأن إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، فعند الحنابل أن القول قول المشتري. قول الثاني ورواية عن الإمام أحمد أن القول قول من؟ قول البائع، للنص وأيضا للواقع، فإن المشتري قبض السلعة دخلت تحت ضمانه. قال: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. وإن لم يحتمل، طبعا المذهب قبل ذلك قال: فقول مشتري مع يمينه، قول المشتري مع يمينه، يعني يقسم بالله العظيم بأن السلعة معيبة، اشتراها معيبة ولم يحصل عنده العيب. هذا هو المذهب، هذه طريقة المذهب في أن الاختلاف إذا حصل بين البائع والمشتري أن القول قول المشتري، لكن مع اليمين، لأنه ينفي القاعدة الشرعية أن اليمين في جانب من ينفي، البين على المدعي واليمين على من أنكر، هذا ضابط أن دائما اليمين في جهة من ينكر. قال: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، يعني الآن المشتري قال العبد عنده أصبع زائد، فقال البائع: أنا بعتك سليم وهذا الأصبع طلع عندك، يقبل؟ ما يقبل. لماذا؟ لأنه ما يمكن، ما يتصور. أو قال له العبد: هذا في جرح والجرح ما زال ينزف، قال: يا أخي أنا بعتك من شهر، ما يعقل أن العبد فيه جرح ينزف، أو الناقة مثلا، أو البقرة، أو الشاة، ما يمكن تموت هذه لو بقي الجرح ينزف من فترة. لكن إن كان يابسا فإن القول قول المشتري في الغالب، إذا كان العهد قريبا، يعني كان باعه بالأمس ووجد فيها جرح والجرح هذا قد يبس، فإن القول قول المشتري، لأن هذا لا يحتمل أبدا إلا صحة قول أحدهم، ما يمكن إلا أن يكون قول إما البائع وإما المشتري. نعم، أيوة. إيه. بعدين هذه مسائلنا الآن. إذا ثبت بأن الخلل قديم، يعني بمعنى سأل أكثر من جهة، فيرجع فيه على البائع، يرجع في عله. هذا يسمى خيار العيب، خيار العيب. لكن الآن مسألتنا التي نحن فيها هم اختلفوا في العيب هذا، فالبائع يقول العيب هذا طارئ ما كان عندي، والمشتري يقول لا هذا قديم ما حصل عندي، هنا الكلام. ففي لابد أن تفرقوا بين مسألة الخيار العيب وبين الاختلاف في أين حصل العيب. يعني عندنا مسألتان، مسألة الأولى أن يردها لأن العيب ظاهر والبائع يقر بذلك. المسألة الثانية لا، البائع ينكر أن هذا العيب حصل عنده. نعم. قال السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. هذا النوع السادس من أنواع الخيار اسمه خيار التخبير، التخبير في البيع. ومعنى التخبير يعني الإخبار بالثمن، الإخبار بالثمن والإخبار بالربح الزائد على ثمن السلعة. هذا يسمى خيار في البيع بتخبير الثمن. تخبير الثمن إيش معنى؟ الإخبار برأس مال السلعة، برأس مال السلعة متى بان أقل. يعني رجل أخبر آخر بأن هذه السلعة رأس مالها 100,000 واشتراها على ضوء هذا الخبر عن ثمن السلعة، فبان أقل، بان بأنه اشتراها بكم؟ 90,000. يقول هنا له الخيار، يعني له أن يرد هذه السلعة. قال متى بان أقل أو أكثر؟ طبعا المشايخ والفقهاء الذين تولوا شرح الزاد المستقنع أنكروا هذه اللفظة، لفظة أو أكثر، قالوا لأن ليس لها موضع ولا مكان. فالمسألة فيما يكون إذا بان أقل، أما إذا بان أكثر فهذا من صالح المشتري، هذا من صالح المشتري. ولذلك يقولون بأن قد تكون سبقة قلم من المصنف رحمه الله تعالى. إذن خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل فله الخيار، متى بان أقل فله الخيار. وهذا شيء طبيعي، يعني أنت الآن إذا جئت تشتري سيارة من شخص فتسأل تقول كم رأس مالها، قال لك 100,000، هنا تطمئن أنت. فإذا قال لك أربح عليك 10,000، هذا الربح طبيعي ولا لا؟ طبيعي. لكن بعدما اشتريت تفاجأت بأن السيارة سعرها كم؟ رأس ماله 80. كم ربح عليك الرجال؟ 30,000. ربح عليك 30,000، هذا يكون فيه الخيار، يعني لك أن ترد السلعة أو أن تأخذ كما سيأتي التفصيل. قال ويثبت في التولية والشراكة أو الشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. قال يثبت خيار التخبير في الثمن، تخبير الثمن في التولية. ما معنى التولية؟ التولية هي البيع برأس المال مع الإخبار به. التولية هي البيع برأس المال. يقول لهذا البيت والله أنا شاريه 1,000,000 وسأبيعك إياه 1,000,000 بس رأس ماله. وهذا أكثر الباعة على هذا الشغل، يجي يقول لك والله أنا ما أبيع إلا برأس مال، ويتمسكن يقول أنا مظلوم، هو كذاب، يقول أنا مظلوم والله أبيعك برأس المال. ليش؟ حتى يخدعك، لأن إذا قال لك سعره الحقيقي ما يستطيع يربح. وأغلب هؤلاء الباعة الأصل أنهم يريدون الربح. فبيع التولية ما هو؟ أن يبيعك برأس المال ويخبرك به. فإذا قال لك أنا أبيعك برأس المال وسكت، يصح؟ ما يصح. ليش؟ لأن من شروط صحة البيع، نرجع إلى شروط صحة البيع، وهو أن يكون الثمن معلوما. ذكرت شروط صحة البيع؟ لا بد من أن يكون الثمن معلوما، سواء كان حاضرا أو نسيئة أو مؤجلا. يعني يقول اشتريت، قال واحد أبغى أشتري منك هذه السيارة، قال خلاص بعتها لك برأس مالها وسكتوا، يصح البيع؟ ليش؟ لافتقاده شرط من شروط صحة البيع وهو معرفة الثمن. فالتولية أن يبيعك برأس المال مع الإخبار به، هذه التولية. طيب، قال والشركة، الشركة أن يبيعك بعض السلعة بقسطها من الثمن، مثل يقول شاركتك في هذه السلعة، يقول مثلا أنا عندي هذا البيت أو هذه السيارة أو هذه الدابة، أدخل أنا وياك في شراكة النصف بالنصف وقيمتها كذا، رأس مالها كذا. يقول أنا اشتريت هذه السيارة ب50,000، تدخل معي شراكة؟ يقول لك نعم. بكم؟ يقول لك بالنصف، إذن ادفع 25 وأنا 25. فإذا تبين على خلاف ذلك فله إيش؟ الخيار. والمرابحة كذلك، المرابحة هي بيع السلعة برأس مالها مع ربح معلوم، هذه المرابح. يقول لك أنا هذه السيارة رأس مالها 100,000، سأبيعك إياها بربح 10,000 أو 1% مثلا أو 2% من إجمالي رأس مالها مثلا، هذا يسمى بيع المرابحة. مثل الآن اللي حاصل في المصارف، البنوك الآن المصارف عندهم مرابحة. شو يقول لك؟ يقول لك والله هذه السلعة رأس مالها كذا، وبيعك إياها لمدة 5 سنوات بكذا، فيقسط لك إيش؟ الثمن، قسط لك الثمن. الرابع المواضعة، هو بيع السلعة برأس مالها مع خسارة معلومة. يقول والله هذه السلعة شاريها أنا 100,000 لكن أبيعك إياها 90، هذا تسمى إيش؟ مواضعة. مواضعة تسمى وضيعة، الوضيعة هي الخسارة، هذه الوضيعة. وهذا معقول موجود هذا؟ كيف يا راشد؟ عقارات في دبي ما؟ إيه؟ الناس تشتري شقة 300 وبعد ما مرت الأزمة صارت الشقة ما تسوى شيء. إيه صحيح، هذا موجود الآن. أحيانا تغير الأسواق صعودا ونزولا، أو شخص الآن عنده سلعة ويريد التخلص منها، أو شخص مثلا حصل له ظرف. يعني أنا أعرف أشخاص ساكنين في بيوت وجاه مثلا نقل إلى بلد آخر، شاري بيت 1,000,000 ويحتاج إلى السيولة لأنه نقل ويريد أن يشتري ويستاجر، يقول أبيعه هذا رأس ماله 1,000,000، أبيعك إياه 800,000، اشتري بس. هذا يسمى إيش؟ مواضعة. مواضعة، هذه يسمى مواضعة. إذن بيع السلعة برأس المال مع خسارة معلومة، لا بد في جميعها من معرفة المشتري برأس المال مثل ما ذكرنا، وذلك لأن من شروط صحة البيع معرفة الثمن، معرفة الثمن، لأن عدم معرفة الثمن يقود إلى ماذا؟ خصومة، تدابر، تشاحن، محاكم وغير ذلك مما هو معلوم. إذن هذا هو خيار التخبير، أو خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل. طيب الآن رجل قال لآخر أبيعك هذه السيارة 100,000 لأن هذا هو رأس مالها، فلما اشتراها منه وجد بأن هذا الشخص اشتراها 80,000، هل له الخيار؟ المشتري له الخيار؟ نعم له الخيار. ماذا يفعل؟ إما أن يردها وإما على الصحيح، وإما أن يأخذ الأرش. نعم، لا هذه سيأتي إن شاء الله، هذه اصبر علينا، سيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسائل ما يتعلق بالمحاباة وما يتعلق بالأشياء التي تخص الإنسان أو في فترة زمنية مثلا في موسم معين. نعم. قال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. نعم. قال وإن اشترى بثمن مؤجل، يعني رجل الآن اشترى سيارة من شخص، وإن اشترى بثمن مؤجل، اشترى سيارة من شخص فسأل كم رأس مالها، قال اشتريتها 100,000، قال اشتريتها 100,000، فتبين بأن البائع هذا الذي باعه السيارة اشتراها ب100,000 مؤجلة وليست حالة. وهناك فرق بين شراء السلعة حالة وشرائها مؤجلة. الآن سمعتم شخص يبيع مؤجل بمثل ما يبيع حال؟ ما سمع. رجل الآن عنده سيارة يبيع ب100,000 حاضر، فقال له أبغاها أقساط شهرية على سنتين، سيقول له ماذا؟ أنا أبيعك إياها 150,000، صح ولا لا؟ لأن هذه الزيادة في مقابل الأجل، وهذا بيع أقساط معروف وهو جائز عند جماهير أهل العلم. هذا الرجل لما باعه ما أخبره بأن هذه السلعة اشتراها مؤجلة أصلا، هذه خدعة ولا لا؟ خدعة. قال وإن اشترى بثمن مؤجل، اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، مثل من؟ مثل الوالد والابن والزوجة، أو ممن لا تقبل شهادته له. لماذا؟ لأن فيها في الغالب محاباة، فيها محاباة، يبيعونه بأكثر، يبيعونه بأكثر. يعني مثل هذا الرجل قال له أنا والله هذه السيارة شاريها 150,000، فيظن المشتري بأنه شراها 150,000 حاضر، وهي إيش؟ وهي مؤجل، فينخدع فيشتريها 150 أو 160 على أنها حاضر. أو اشتراها ممن لا تقبل شهادته له، رجل اشترى من زوجته سيارة أو اشترى من ابنه، فطبيعي ميول أبوي، ميول يعني بحسب القرب يكون هناك زيادة. يعني ممكن أنه يقول له كم تسوى السيارة، مثلا يقول الوالد لابنه كم تسوى السيارة في السوق، يقول 50، قال أنا أعطيك 55، أعطيك 55. فهنا لما يأتي يشتري منه ما يعطيه السعر الأصلي اللي هو 50، شو يقول له؟ 55. يقول اشتريته أنا ب55، وهو اشتراها محاباة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة. كيف حيلة؟ يعني مثلا شخص يأتي يشتري سيارة يقول له كم هذه السيارة، يقول 100,000، قال له احسبها عليه 150. كيف 150؟ قال ما عليك، بس احسبها 150 والشرط 40 بينه وبينك، ما عليك. فهو سمع عن فلان بأنه يريد يشتري سيارة، فيذهب يعرضها عليه، يقول له مثلا هذه السيارة شاريها 150، أبيعك إياها 170، فيبيعها 170، يكون قد ربح كم؟ 70,000. فيعطي البائع، يعطي المشتري الأول يعطيه 25 أو يعطيه 30 بحسب الاتفاق، اللي لأنه تحايل والعياذ بالله. وهذا يحصل كثير للأسف الشديد، خاصة عند أصحاب العقود والتوريد في الشركات وفي الدوائر الحكومية والعياذ بالله، عندهم لصوصية في هذا، وسرقة وتحايل. يقول لك زود الفاتورة، حط الفاتورة كذا، وبعدين أنا تقاسم أنا وإياك. أو عند معارض السيارات، أو عند يقول له مثلا يعرف بأن فلان سيأتي يشتري، أو سيكون هناك إقبال على هذه السلع، أو جهته تقبل على هذا الأمر، فيقول له أدفع لك خلاص 150، وبعدين يتقاسم هو والبائع الأول، يتقاسمون المال. فإذا جاء المشتري الجديد قال له والعياذ بالله، قال له بأنه اشتراها بكذا، وهذا حيلة بأكثر من ثمنه، ثمنه ما تسوى 100,000، زود عليه 170، وهذا ظلم والعياذ بالله. قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك. باع بعض الصفقة، مر معنا الصفقة، بيع الصفقة، تذكرون ولا نسيتم؟ لا حول ولا قوة، ها تذكرون؟ نبي واحد يذكرنا بيع الصفقة، إيش معنى بيع الصفقة؟ فضيش عقدي ولا عقد؟ عقد، أيوة أحسنت. طيب يعني هو صور، هو بيع الصفقة أن يشتري بعقد واحد عينين أو ثلاث، أو سلعتين أو ثلاث، أو بيعتين أو ثلاثة مثلا، مو بشرط تكون بيعتين. فأحيانا بيع الصفقة يجمع بين حلال وحرام، وأحيانا يجمع بين حلال وحلال، بين حرام وحلال مثل إيش قلنا؟ خمر وخل. وبين حلال وحلال مثل إيش؟ يشتري عينين بسلعة واحدة، أشتري منك هذا البيت وهذه السيارة. قال واحد أبغى يبيع البيت، قال والله السيارة على الباب حلوة هذه واشتريها مع البيت. قال كم؟ قال بعتك إلا مليون. صار عندنا صفقة ولا لا؟ كيف نفصل الصفقة هذه؟ قوم السيارة. ها؟ بقسطها. كيف بقسطها؟ قوم السيارة. السيارة سعرها والبيت بسعره. الآن هذا الرجل عنده دكانين. زين؟ دكان على الشارع الرئيسي ودكان على الشارع الفرعي. اشترى الدكانين بعشرة مليون. زين؟ فأراد أن يبيع أحد الدكانين. فلما جاءه المشتري قال أبغى أبيع الفرعي، الدكان على الشارع الفرعي. قال بكم؟ قال والله شريته بعشرة مليون. شريته بكم؟ عشرة مليون. هو اللي على الشارع العام تسعة مليون، وهذاك مليون واحد. هو ما بين له، لم يبين له. وهذا يجري في كثير، خاصة مثلا بعض الناس ساكن في بيت وعنده أرض بجواره ولا يريد أحد يسكن في هذه الأرض، ما يبغى جار، أو يريد أن يحافظ على هذه الأرض يسويها استراحة أو عزبة أو شيء مثلا يعمل فيها شيء. فلما يعلم الناس بأن هذه الأرض مجاورة له سيبيعون بثمن إيش؟ مرتفع، مثل ما سيأتي، سيبيعون بثمن مرتفع وعالي. يعني الآن لو مثلا أعلم بأن أنا عندي أرض بجوار بيتك وأنت حريص على هذه الأرض، قيمة الأرض مئة ألف، لكن لما أعلم بأنك تريد أنت كجار سأرفعها عليك، أبيع بخمسمائة ألف، سأبيع بخمسمائة ألف. هنا لما يأتي الشخص ليشتري يجب عليك أن تخبره إيش؟ بقيمة الأرض الحقيقية، ما تقولها بخمسمائة ألف، تقول هذا سعرها مئة ألف. طيب ليش أنت اشتريتها بخمسمائة ألف؟ لماذا؟ ها؟ لمصلحتك أنت، لمصلحتك أنت. ولذلك ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، ما أخبر بالثمن الحقيقي. فلمشتر الخيار بين الإمساك وبين الرد. ولذلك يدخل في هذه الفقهاء زادوا ثلاث صور على هذه المسألة. الصورة الأولى المحاباة، كأن يشتري مثلا من فقير سلعة لأجل أن ينفعه. اشترى، شاف له مسكين ضعيف يبيع موبايل أو جوال أو محمول ولوحده المسكين وكذا، كم؟ قال بخمسمائة ريال. قال هالمسكين بتصدق عليه، اشتريته بألف. هذا اشتراه محاباة لهذا الفقير، يريد ينفعه. فجاء أحد المشترين قال له تبيع الجوال أو المحمول؟ قال نعم. كم؟ الواجب يقول له كم؟ خمسمية. فإذا قال بألف لم يخبره بالثمن، حرام، لا يجوز، لا بد أن يخبره، يقول له هذه بخمسمائة سعره وأنا اشتريتها بألف، وأنا اشتريتها بألف. لا بد أن يخبر المشتري برأس ماله. الثاني أن يشتري رغبة في أشياء خاصة به، مثل ما ذكرنا قبل شوي الأرض بجوار بيته، الأرض بجوار بيته. هذه الأرض قد لو جاء شخص آخر يشتريها ما تعطى بنفس السعر الذي يريدها الجار، فلا يجوز له أن يبيعها بما اشتراها، عفوا، لا يجوز أن يخبر بالثمن الذي اشتراه، وإنما يخبر برأس مالها الأصل. يقول هذه سعرها مئة ألف لكن أنا اشتريتها بخمسمائة ألف، تبغى تشتريها بخمسمائة ألف حياك الله، ما تبغى نشوف غيرك. الثالث أن يشتري في موسم وهذا الموسم يفوت، مثل موسم الضحايا. الضحايا الأغنام في عيد الأضحى ترتفع ولا لا؟ كم تصل؟ ها؟ كم أبو راشد؟ لا وين، الله يهديك، وين وصل؟ 3000 على حسب، أجل واحد ورطنا أخذ منه 3000. طيب بعد عيد الأضحى سينزل، تنزل قيمة الأضحية كم؟ 1500، سير 1500، من 3000 إلى 1500. هنا يجب عليه أن يخبر برأس مال، قال أنا اشتريتها في موسم الأضحى، لا يقول والله هذه رأس مالها 3000، لأنه يكذب فيها. 3000 هذه لموسم خاص وهو موسم عيد مثلا عيد الأضحى، وهكذا. هذه من الأشياء التي يجب أن يخبر فيها بالثمن. نعم. قال: وما يزال في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. قال: وما يزاد في ثمن. رجل باع إنسان سيارة، واضح معي؟ بالأمثلة تتضح المسائل. إنسان باع شخصا سيارة، وهذه السيارة الآن في مدة الخيار، ما زالت في مدة الخيار، فالبائع شك بأن المشتري سيرجع السيارة، باعها 100,000، في مدة الخيار ذهب إليه وقال له: السيارة نزلت لك منها 10، كم صارت؟ 90. المشتري قال: بلاش منها، أنا ما أبغاه، رجعها، له الحق، له الحق في مدة الخيار. طيب، جاء رجل آخر يشتريها، الواجب عليه أن يبيعها بماذا؟ أن يخبره بأي ثمن؟ 90. ها؟ 90. بالتسعين. لماذا؟ ولذلك ما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار. يعني الآن احنا عكسنا المشتري، قلنا البائع، المشتري كذلك. المشتري الآن بعد، طيب بعد الأذان. مثل مقام المحمد. بسم الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به. ويخبر به، إذن ذكرنا لكم بأنه كل ما زيد في الثمن أو نقص منه في مدة الخيار فلا بد من الإخبار به وأنه يلحق برأس المال. ذكرنا لكم الآن رجل باع آخر في مدة الخيار، قال البائع للمشتري: وضعت 1,000. فهنا قال المشتري: لا أريد السلعة، فردها. فيجب على البائع إذا أراد أن يبيع أن يخبر بسعرها، وأن يذكر هذا النقص الذي حصل وأن يضيفه إلى رأس المال. فمثل ما ذكرت لكم، باع 100,000 ثم رجع وقال: أنا وضعت لك 10,000. إذن يجب أن يخبر بسعرها وهو 90,000. أو المشتري في مدة الخيار خشي أن البائع يأخذ السلعة في مدة الخيار، فقال له: أنا أشتريها 110، أشتريها 110. فاشتراها منه 110 لهذا السبب. فإذا أراد أن يبيع فيجب عليه أن يخبر برأس مالها الأصلي، يقول: أنا اشتريتها 100,000. لماذا؟ لأن هذه الزيادة منه، وهي ليست السلعة، يعني ليس هذا هو قيمتها في السوق. قال: أو يؤخذ أرشا لعيب، يعني اشترى سيارة فوجد فيها عيبا. قلنا هو في الخيار، إما أن يردها وإما أن يمسكها مع الأرش. الآن أمسكها بأرشها، هو اشتراها 100,000، فأمسكها مع الأرش، فأرجع له البائع 10,000. لماذا؟ لكونها معيبة. إذا أراد أن يبيعها يخبر بأي ثمن؟ 90. ها؟ 90. بالتسعين، لا بد أن يخبر بالتسعين، لأن هذا هو، هذه قيمتها الأصلية بعد العيب. أو جناية عليه، جناية على العبد مثلا، أو جناية على العبد بأن كان العبد مطالب بجناية أو بدية أو بقصاص مثلا، فلا بد أن يخبر به مثلا، يقول: اشتريته بكذا، يلحق برأس ماله ويخبر به، لا بد أن يخبر بهذا. قال: وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. كيف بعد لزوم البيع؟ رجل الآن اشترى من آخر سيارة بمئة ألف وانتهت مدة الخيار فلزم البيع. يلزم البيع ولا لا؟ إذا انتهت مدة الخيار لزم البيع. بعد ما انتهت مدة الخيار ولزم البيع، جاء البائع إلى المشتري وقال والله هذه 10,000 مني لك، حطيت من الثمن، فإن هذا لا يلحق برأس المال. لماذا؟ لأن هذا تبرع وهبة من البائع للمشتري، ما له علاقة بقضية أنه أضاف إلى رأس المال، أضاف إلى أصل البيع أو أنقص منه. هذا هبة وهدية من البائع للمشتري بعد لزوم البيع. قال وإن أخبر به بالحال فحسن، يعني لو أخبر بهذا يكون هو أفضل، يقول وضع لي كذا وكذا بعد لزوم البيع. أظن نكتفي لأن هنا بعض الأسئلة حول الموضوع. يقول قلتم من قبل أن الشريعة لم تحدد نسبة الربح من بيع السلعة، فللتاجر تحديد ربح السلعة في حدود الشرع دون احتكار أو حاجة، فكيف نضبط هذه المسألة مع من اشترى سلعة قطعة أرض بقيمة 100,000 ثم عرض على مشتري آخر بقيمة 500,000 دون الإخبار بقيمة الشراء، دون الإخبار بقيمة الشراء؟ هذه أخي الفاضل احنا نتكلم على مسألة اسمها خيار في البيع بتخبير الثمن، خيار في البيع بتخبير الثمن. هو إذا قال للمشتري أنا أبيعك كذا، مثل ما ذكرنا التولية والشراكة، وكذلك ذكرنا المرابحة والوضيعة، هو الذي يقول ذلك. لكن لو أن شخصا رأى بأن هذه الأرض لا تساوي هذا المبلغ فله الخيار، يرجع إلى خيار الغبن. عندنا خيار اسمه خيار الغبن، يعني رجل الآن اشترى أرضا ب500,000 ولم يخبره البائع برأس المال، ما أخبره، اشترى هكذا، فتبين له بأن هذه الأرض سعرها مرتفع جدا، له الخيار؟ له الخيار، يرجع بخيار الغبن. لكن بعض الناس لو قيمتها 1,000,000 يشتريها، ما عنده مشكلة لأن فيها مصالح كثيرة، فأنت لا تضيق واسعا فيها. نحن نتكلم الآن في خيار في البيع بتخبير الثمن، متى بان أقل مثل هذا يرجع بالثمن، وإذا أخبره على خلاف ذلك أيضا يرجع بالثمن. في التصرية يقول السائل إذا أراد الرد وليس عنده صاع من التمر بماذا يرجع؟ يروح يشتري من السوق صاع من تمر ويرجعها، يشتري صاع من تمر، لا يلزم بأن يكون صاع التمر تحت ملكه، يذهب، لأن هذا النص صريح في هذا. وابن القيم رحمة الله مثل ما ذكرت في إعلام الموقعين ذكر حكم وفوائد وأسرار من هذا الحديث. يقول إذا أصابت جائحة المبيع قبل قبض المشتري فعلى من يرجع المشتري؟ هل هو يتحملها بمعنى أنه لا دخل للبائع؟ أولا سيأتي معنا إن شاء الله ما يتعلق بالقبض، وأن من شروط صحة البيع قبض المبيع. فإذا لم يقبض المشتري المبيع فإنه على ضمان البائع، سيأتي تفصيلها إن شاء الله، لأن هناك بعض ما يتأخر عن هذه المسألة، يعني سيأتي إن شاء الله. لكن ما دام أن العين ما زالت تحت يدي البائع فالضمان عليه، ولذلك اشترط الشارع نقل المبيع لأجل الضمان، فمن اشترى سيارة من شخص وبقيت عنده ولم ينقلها ثم تلفت فالضمان على من؟ على البائع، لأن بقيت تحت يده. هل يقاس التدليس والعيب في السلعة في التوقيت بالخيار في تلقي الركبان وهو 3 أيام؟ هذه أيضا من المسائل الخلافية. بالنسبة لخيار التدليس النص صريح وظاهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيار 3 أيام، إما أن يردها وصاع من تمر أو يمسكها، إما أن يمسك هذه الشاة المصرة وإما أن يردها وصاع من تمر، لأن اليومين اليوم الأول يوم اختبار. اليوم الأول لما يشتري الإنسان شاة مصرة فإن في اليوم الأول سيحلبها، أليس كذلك؟ بلى سيحلبها. متى يتبين بأنها مصرة؟ في اليوم الثاني. وجعل له النبي عليه الصلاة والسلام يوما ثالثا لليقين، حتى لعل اللبن يعود، لعل لسبب، ولذلك له الخيار 3 أيام. بعد اليوم الثالث ليس له الخيار، والعلماء يقولون بأن خيار التدليس في الأيام 3 فقط، هكذا ينصون. بعض العلماء ذهب إلى أن خيار التدليس في غير المصرة يتعدى الأيام 3، بمعنى أنه له أن يرجع له الخيار فيما زاد على 3. نعم أي نعم. لا هي منها لا، والخراج بالضمان، هذه الخراج بالضمان تحت قاعدة الخراج بالضمان. يقول: ذكرتم في حديث المصرة أن الصاع من التمر جاء في مقابل اللبن الذي استمتع به المشتري، وقد مضى عندنا في الباب بأن له نماؤه المنفصل وكسبه. هذه تختلف يا أخي الفاضل، مسألة المصرة تختلف عن المسألة السابقة التي ذكرناها. إذا تعارض المنتهى والإقناع فماذا يقدم؟ وإذا تعارض المذهب مع قول الإمام فماذا يقدم؟ يقدم النص، بارك الله فيك، بالنسبة للعموم يعني. أما إذا كان في المذهب فيقدم المنتهى، المنتهى يقدم على الإقناع إذا تعارضا. وبالنسبة للمذهب مع قول الإمام هذه مسألة ما تبحث في قضية التقديم وعدمه، إنما تبحث في مسألة الترجيح، مسألة الترجيح، لأن المذهب في الغالب يكون رواية عن الإمام أحمد، في الغالب أنه رواية وقول ونص عن الإمام أحمد. والإمام أحمد رحمة الله عليه يعني الروايات عنه كثيرة، أحيانا تصل إلى 8 روايات 8 أقوال. إذا كان بول العبد قبل 7 فهل يعد عيبا؟ فربما بعضهم نعم يبقى معه البول إلى سن متأخر. هذا على المذهب بأنه إذا كان دون 10 فليس عيبا، أما بعد 10 فعيب، على خلاف باقي المذاهب فيرونه عيبا سواء كان صغيرا أم كبيرا. واستمرار بوله بعد 10 لا شك أنه يعد عيب، لا شك أنه يعد عيب بالاتفاق. الكلام على ما قبل 10 هل يعد عيبا أم لا؟ هل يمكن أن نرجع وقت خيار العيب إلى العرف؟ نعم ممكن أن يقال بأن يرجع فيه إلى العرف ما تعارف عليه الناس في قضية رد المعيب، لأن أحيانا السلع تختلف، مثل ما ذكر أخونا قبل قليل السيارة فحصها عند محل وقالوا 100% سليم، راح وداها ورشة ثانية أو ميكانيكي ثاني فوجد فيها عيب. فأحيانا المسألة هذه ترجع فيها العرف. الآن أعتقد بأن مسألة السيارات عند المعارض أظن يشترطون 3، ها أي التقييم وكذا، يذهب إلى 3 محلات أو 3 معارض أو 3 ورش، هذا أيضا عرف يعمل به. إذا كانت زجاجة العطر كبيرة ثم لم يكن فيها إلا شيء يسير كعشر العلبة فهل يكون فيه أرش؟ هذا يختلف باختلاف الطيب، نوع الطيب. فأحيانا الطيب إذا كان يعني طيبا غاليا ومعروفا بأنه من أجود أنواع الطيب فلا يعد عيب، يعني نفس التولة هذه أو القارورة هم يضعون بها هذا، لأن هذه الذي يعني هذه التي يوضع بها. أما إذا كان لا دون ذلك، أو قيل بأنه تولة مثلا أو ربع، ولما وزنه الإنسان أو كذا فوجده أنقص، لا شك بأنه عيب، له الخيار. ها أي ممكن قد يكون الزجاج مقصود أيضا، يكون غالي الثمن يسمونها الفأرة. من استقدم خادمة وعمرها في الجواز صغير فلما جاءت وجدها كبيرة فهل له الرجوع وأخذ تكاليف؟ نعم، هذا عيب له الخيار، هذا عيب ترد به الخادمة وله الخيار، لأن العيوب الخيار كما يكون في العيب كذلك يكون في الإجارة. هل يلزم البائع بإخبار ثمن السلعة التي اشتراها لمن يريد شراءها؟ لا، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه، لكن بالنسبة للمشتري له الخيار، فإذا رأى بأنه غبن رد السلعة. أما إذا باعه بيع تولية ثم تبين خلاف ذلك أيضا له الخيار، مثل ما ذكرنا في الأنواع الأربعة. هذا خارج الموضوع، في شيء فقط هذه. طيب، هذا يقول رفعت النعال في وجه أخي وكنت غاضبا لأنه استفزني، فهل يلحقني إثم؟ لا شك، لا شك، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، فكيف برفع النعال في الوجه؟ الواجب عليك التوبة إلى الله جل وعلا ثم طلب الحل والصفح من أخيك، وبادر إلى هذا بارك الله فيك. ما حكم وصف قوم أو جماعة بأنهم أهل بخل أو أهل تكبر أو أهل كسل وما أشبه ذلك؟ على العموم ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه. قل جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والإنسان ينبغي أن يحفظ لسانه، لكن إن اشتهر قوم بهذا بحيث غلب عليهم حتى أنه أصبح لقبا لهم فلا حرج أن يقال يعني المدينة الفلانية المشهورة بالبخل مثلا، وإن كان الناس لا يرضون هذا لكن قد يشتهر، فهذا لا يعني يعد ذنبا إذا كان مشهورا عنهم بحيث أنهم خلاص أصبح لقبا لهم، أصبح لقبا لهم. المقصود بأن الإنسان مع هذا وذاك ينبغي أن يعف لسانه وأن يبتعد عن مثل هذا الأمر، لأن هذا قد يقوده أيضا إلى الغيبة والنميمة وفضول الكلام. ما حكم غطاء الرأس بالنسبة للرجل؟ غطاء الرأس من الكمال بالنسبة للرجل، لأن الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يمشي حاسرا، وإنما كان يغطي رأسه بعمامة عليه الصلاة والسلام، وكذا أصحابه، وهذا يعد من كمال الزينة، يعد من كمال الزينة تغطية الرأس إما بطاقية وإما بغترة أو شماغ أو عمامة أو شيء. والعمائم مثل ما يقولون قديما يقول تيجان العرب، يعني العمائم على الرؤوس، واعتاد الناس على ذلك. قديما كان أهل العلم من أهل الحديث يجرحون من يمشي من دون عمامة أو يمشي حاسر الرأس، لأنه هذا من خوارم المروءة يعدونهم. هذا بالنسبة لأهل الحديث، لكن عموما ينبغي للإنسان أن يعتني بهذا، وعلى وجه الخصوص طالب العلم يعتني بتغطية رأسه، يلبس الطاقية مثلا أو العمامة أو الغترة أو الشماغ أو شيء على حسب عرف أهل البلد، على حسب عرف أهل البلد. رجل تقدم لخطبة امرأة ولم يخبرها بأن به مس من الجن علما أنه لا يصرع إلا عند الرقية الشرعية، فهل يجب عليه إخبار؟ هو الحقيقة هذا يعني أغلب الأشياء هي وهم وخيال وليس له رصيد من الواقع. تخيل بعض الناس أنه ممسوس ومسحور والواقع أنه ليس فيه شيء. الأمر الثاني إذا ثبت بأنه مسحور وممسوس فينظر، فإن كان ممن يصرع فهذا عيب يرد به النكاح، لأنه يمنع كمال الاستمتاع ولا يرضى ترضى المرأة. أما إذا كان لا هكذا من دون أذية ويحصل عنده شيء من الحالات التي لا يصرع بسببها فلا يلزم من الإخبار، لا يلزم من الإخبار. أحد الإخوة مصاب بالسحر وأراد الرقية من أحد طلبة العلم، فقال له ذلك الطالب إنه إذا رقاه خرج منه أو خرج من 70,000 المذكورين في الحديث بأنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا حديث صحيح ثابت، جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 70,000 وقال هم الذين لا يسترقون، والسين هنا طلبية، يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية. وإذا أحب أنه لا يطلب فله ذلك، لكن أن يرقيه، أن ترقيه أنت فهذا طيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، وهو رقى نفسه ورقى أهله عليه الصلاة والسلام، والرقية مشروعة ولله الحمد والمنة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.